سيتي محبنا والماضي اللي عشناه سيدي مش معنى تلعب قلب الظمنا خصمك تعاديني واليوم سببك بالعذاب ترميني سألتك لله نزفتك لما عدياني ولا جواب منك يجيني فرق كنت هنا وغدرك لمتيني وانا استنى جواب منك يجيني فرق كنت هنا وغدرك